بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الرابعة من سلسلة القول المسدد في تفسير سورة محمد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه هي الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. في المقابل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يتمتعون في دنياهم بأطايب الطعام والشراب ومتاع الدنيا الفاني خضما وقضما، لا همة لهم إلا في ذلك. هؤلاء الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا أنبياءه يتمتعون في هذه الدنيا بحطامها برياشها بزينتها الفانية. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. نعم، يتمتعون يخوضون ويلعبون، ذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. شأنهم شأن البهائم التي تأكل في معالفها ومسارحها، غافلة عما يراد بها من الذبح والنحر. فكذلك هؤلاء يأكلون ويتلذذون وهم ساهون لاهون عن عذاب السعير، والنار مثوى لهم، مسكن ومأوى ومستقر في نهاية المطاف. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء عن كل شيء. لقد عرف المؤمنون أن نعيم الدنيا ظل زائل، فتركوا الشهوات وتفرغوا للصالحات، فكانت عاقبتهم النعيم المقيم في مقام كريم في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الكافرون غفروا عن ذلك، فرتعوا وتخوضوا ولعبوا كالبهائم حتى ساقهم الخذلان إلى يوم الخيبة والتعاسة والندامة بالنسبة لهم، إلى درك النيران أعاذنا الله وإياكم منها. تصوير مزري يذهب بكل سمات الإنسان ومعالمه، يلقي ظلال الأكل الحيواني الشره، ويلقي والمتاع الحيواني الغليظ بلا تعفف عن جميل أو قبيح. المتاع الذي لا ضابط له من إرادة، ولا حارس عليه من تقوى، ولا رادع له من ضمير. الحيوانية تتحقق في المطاعم والمشارب مهما كان التفنن في اختيار صنوف الطعام والشراب، لأن المقصود حساسية الإنسان الذي يملك نفسه ويملك إرادته والذي له قيم خاصة للحياة، فيختار الطيب عند الله عن إرادة حيوانية ترتع وتكب في أوحال الشهوات والخطايا. لا يضعفه هتاف اللذة، لا يرى الحياة كلها كأنها مائدة طعام أو فرصة متاع بلا هدف بعد ذلك، ولا تقوى فيما يباح وما لا يباح. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الفارق الرئيس بين الإنسان والحيوان أن الإنسان إرادة وهدفا وتصورا خاصة للحياة متلقى من خالق الكون والإنسان والحياة. إذا فقد هذا فقد أهم خصائص الإنسان التي تميز جنسه وأهم المزايا التي من أجلها كرمه الله. ولهذا جاء في الصحيح: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. في الصحيح البخاري عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل كثيرا فأسلم فصار يأكل قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أي أن المؤمن يأكل بكل أدب الشرع فيأكل في معا واحد ويبارك له في القليل، أما الكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره والنهم فيأكل في سبعة أمعاء حتى يملأ طبقات أمعائه كلها. هذا تمثيل لرضا المؤمن باليسير من الدنيا وحرص الكافر على الاستكثار منها، وهو إعلام بأن هم المؤمن مرضاة ربه جل جلاله، لا التوسع في المأكول فيكفيه منه القليل. عكسه الكافر، همه الاستمتاع بالطيبات في حياته الدنيا فيأكل بنهم وبشراها ولا يكتفي، فهو يأكل في سبعة أمعاء. في تفسيرات لبعض سلفنا الصالح حول هذه الأمعاء السبعة، إنه شرحها بقوله: الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع وحب السمن، وبالواحد في المؤمن سد خلته أو سد خلته. القرطبي يقول: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن والكافر يأكل بالجميع. ففي هذا الحديث مدح للمؤمن بقلة رغبته في الدنيا وزهده فيها بأخذ القليل منها في قوته وأكله وثيابه وكسبه، فهو يأكل ليحيا لا ليسمن. وفي الحديث: ما ملأ ابن آدم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والنار مثوى لهم مستقرهم وجزاء في نهاية المطاف. ثم قال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. تهديد شديد وعيد وأكيد لأهل مكة في تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لينظروا لقد خلت من قبلهم المثلات، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، خاتم النبيين، إذا كان الله قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء، فما ظن هؤلاء، فما ظنكم برب العالمين، ما ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والآخرة وقد آذوا أعظم رسله وأكرم أنبيائه عليه. وكأي من قرية، كم من قرية هي أشد قوة من قريتك، أشد بأسا، أكثر جمعا، أكثر عتادا وعدة، أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. نعم، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من مكة في طريقه إلى الغار التفت إلى مكة فقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك. فأعدى الأعداء، أعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية، ذحول جمع ذحل، الثأر أو الحقد. فأنزل الله تعالى على نبيه: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. نعم، إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية، أي سبب ثأر كان في الجاهلية قبل الإسلام. ثم قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. هذه موازنة بين حال الفريقين، بين من كان الله وليه وأدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فضلا عما يعجله له من النصر والكرامة في الدنيا، بين حال هؤلاء وبين الذين لا مولى لهم من الكفرة الفجرة الذين يتعرضون للهلاك في الدنيا بعد حياة حيوانية هابطة، ويتعرضون للعذاب لسعير الخلد ونار الأبد يوم القيامة. أفمن كان على بينة من ربه، رأوا الحق وعرفوه، استيقنوا من مصدره، اتصلوا بربه فتلقوا عنه، فهم على يقين مما يتلقون، غير مخدوعين ولا مضللين. أيستوي هؤلاء مع من زينه سوء عمله فرآه حسنا واتبعوا أهواءهم بلا ضابط يرجعون إليه، ولا أصل يقيسون عليه، ولا نور يكشف لهم الحق من الباطل؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ أهؤلاء كأولئك؟ لا شك أنهم يختلفون حالا ومنهجا واتجاها، فلا يمكن أبدا أن يتفقوا ميزانا ولا جزاء ولا مصيرا. فهذا الذي على بينة من ربه، على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والنور وبما جبله عليه من الفطرة المستقيمة، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. إن هذا كقول الله سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة،